نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما. اقرأ إبراهيم. بسم الله. شروط الإجارة غير أركان، مر علينا أركان الإجارة والآن نتكلم على الشروط. من شروط الإجارة صحتها أنه لا بد أن تعرف المنفعة التي دفع من أجلها الإجارة. الأجرة دفعت لماذا؟ لمنفعة. لا بد من معرفة هذه المنفعة. كمثل قال كسكن الدار وكخدمة العبد، وبينا هذا فيما سبق من أمس. ثم مثل مثال آخر كحمل زبرة حديد، أراد أن يقول لو اكترى دابة فلا بد أن يعرف المكري من المكتري وجه إجارته لهذه الدابة، هل أراد بها للركوب أو أراد بها للنقل أو للحمل. فإن كانت للحمل فيقول تحمل عليها ماذا، لابد أن يبين. فإن قال احمل عليها حديدا جاز له أن يحمل عليها ما دون الحديد، لكن لو قال احمل عليها قط أو حبوب أو كتان لا يجوز له أن يحمل عليها خلاف ذلك. وكذا السيارات، من استأجر سيارة ويعلم أن صاحبها إنما لا يرضى بأكثر من الركوب التي لها، سواء كانت بعدد من الآدميين أو بأطنان من الأحمال، لا يجوز له أن يتعدى ذلك، لأن فيه أذية للمركوب واغتصاب مال منفعة بغير حق من صاحبها. فاقرأ ما يقول الشارح الآن في مسألة لا أبدي ولا نحن استأجرت هذه الدابة وهذا المركوب لأحمل عليها هذا المتاع، يبينه يعينه بالوصف، إما أن يقول حديد كذا سياخ أو حديد كذا وزنه كذا أو مقداره كذا، والحمل من المكان الفلاني إلى نهاية المكان الفلاني. لابد أن يحدد المكان، ولا بد أن يحدد الغاية التي يتجه إليها ونوع البضاعة التي يحملها، لأن هذه منفعة دفع لها الأجار. فلا بد أن توضح للمكري ويعرف من المكتري، يبين لها تماما هذا. فمن قال نعم اكترى دابة ولم يبين فليس له أن يحمل إلا ما جرى عليه العرف، فإن كانت للركاب للركوب، وإن كانت للحمل فيحمل عليها ما اعتاده، فأما إن حمل عليها شيء ثقيل فلا بد أن يبين. اسمعوا الآن ما يقول الشارع. طيب الآن فلو كان المحمول كتابة، يعني رسالة، خذ هذه الرسالة بلغها فلان ولك على حملها كذا، استأجره لأن يبلغ هذه الرسالة، فذهب فلم يجد المحمول إليه، سافر إلى المكان المطلوب طرق الباب قالوا فلان مات، فلان سافر، فلان غير موجود. فرجع ودفع له الإيجار لأجل حملها وإيصالها. أثناء عودته هل يطالب بأجرة ولا يطالب بأجرة؟ اسمعوا ما يقول. ولو كانت الجامعة وجد المحفوظ إليه غائبا فله الأجر لذهابه ورده، لأنه حمل الأمانة فأعادها إلى صاحبه، وإلا كان بإخدار أن يقول ما وجدناه ورميناه، لكن طالما أعادها إلى صاحبها فتدفع له أجر حمله وعودته، حمله والعودة. هذه فننتبه لها. حتى في الآدميين يحمل لي هذه البضاعة للمكان الفلاني واتفقنا على أجرة، فذهب معي فلم نجد المطلوب، إذا طلبت منه العودة بها لا بد له أن تدفع له أجاره حمله وعودته. قليل من يتفطن الناس ويستسيغون أن يغمطوا للناس حقوقهم فلا يعطونهم، إذا ذهبت فلم تجد فعدت تعطيه الأجر، سواء كنت راكبا أو كان المتاع محمولا على شخص أو مركوب. نعم. الرعاية والراحة إذا استأجره، إذا اقترى منه شيء لحمل شيء فلا بد أن يبين المحمول، لأن المحمول هي المنفعة التي دفع من أجلها الأجرة. فإذا استأجره لبناء حائط قال تعال ابني لي هذا الحائط بكذا، بناء الحائط الباني استأجرته، هذه الأجرة على مدة ولا على عمل؟ استأجرته باليومية أو على عمل؟ هذا على عمل، استأجرته بعمل. فإذا استأجرته على عمل فلا بد أن تبين له سمك هذا الحائط، أهو من لبنة أو لبنتين، وارتفاعه كم كذا، والخلطة ما هي نوعها، فما هي الآلة التي تستعملها في البناء؟ عندك الميزان والمستلين والعدة أو تعملها بيدك فقط؟ لا بد من معرفة هذه الأربعة الثلاث التي يتعلق بها البناء، أن هذه المنفعة ولوازمها لا بد من بيانها، يعرفها المؤجر والمستأجر. تقرأ العبارة. والغرض يختلف، غرض الناس تختلف. لو استأجره ولم يبين له ابني هذا الحائط مترين من عرض كذا إلى كذا، فبناه طوبة، فغاب عنه المستأجر ثم عاد فوجد الأجير ارتفع بالقلاء غير هذا المطلوب، قال أنت لم تبين لي، وعرف الناس أن يبنون على طوبة ما يبنون على طوبتين، يحصل نزاع ولا ما يحصل نزاع؟ فلا بد من المعرفة من أول، يقول ابني لي هذا الحائط كذا، سمكه كذا، وارتفاعه كذا، بمقدار كذا، ما هي الآلة التي تستعمله؟ يعرف منه ذلك. ولو بناه دون آلة فوجدها معوجة كان هو المفرط، فلا بد أن يعرف الآلة الميزان التي يبني عليها الحائط. والناس تتهاون في هذا فيظلم بعضهم بعضا، لو تمت المعرفة من أول ما حصل هذا. نعم، لأن المعرفة لا تحصل إلا بذلك، والغرض يختلف، غرض الناس يختلف. طيب نعم. الغرض يختلف ولم يكن من ذكر ويذكر قالة البناء جارة وآجر ولبن، من حجارة أو آجر أو لبن. إيش الفرق بين الآجر واللبن؟ الآجر يعني مطهي بالنار، ها؟ واللبن ما كان بس مقط ماء وعرض بالشمس حتى جف. نعم. ولو عمل فله أجر، ولو عمله ثم سقط فله أجر، بنى البناء حسب الاتفاق ثم سقط فقالوا نعمله ثانية. فنام حسب المطلوب حسب الوصف، إلا إذا خل بشيء مما يتعلق بالبناء، لم يضع له أساس، أو أن الخلطة لم تكن بالمطلوب ينبغي شيء آخر. أما إذا وقف ثم سقط فلا يطالب بعدده. نعم. وإن فر أو بلاه محدودا فسقط لزمه إعادته وغرامة ما سقط منه. الله أكبر، هذا الشرع. إيش معنى بناه محلولا؟ يعني بمعنى أنه لم يعشق الطوبة في الطوبة، ما ربطها ربط جيد ولا أحكمها، فكان فيه حلل. ولو جاءت دابة احتكت به أو صدم به ولا مقع الحائط، إذا وقع فأتلف المواد على المستأجر، المالك خسر، فيطالب المستأجر بإعادة البناء وتوفير مواد البناء عليه، لأنه هو الذي تسبب. فإن لم يتسبب في شيء من ذلك فيعطى أجره، وإن أحب يعيده فهو من مال المالك. نعم. وإن شارته على رقمه أدفع المعلوم ورفع بعض ثم فقط وعليه ما فقط ويدفعه ما وقعت عليه أمتار. قال لي بني لي 5 أمتار، فبنى 3 أمتار فسقط بعضه، يلزم العامل المستأجر هذا الأجير بإعادة ما سقط. لما في الأول ما ألزمناه بالإعادة وهنا ألزمناه بالإعادة؟ أول لما تم البناء فسقط ليس مطالب بإعادته، وهنا لما كان أثناء العامل فسقط طالبناه بإعادته. أول لما تم وانتهى أنجز ما طلب منه، فكأنه أقبضه أقبضه المنفعة التي تم عليها الأجر، قال هذه المنفعة التي طلبتها مني، إذا سقط ما طالب شيء، حتى لو لم يأخذ الأجر، حتى لو كان في المكان واقف. أما لو كان في الأثناء فما تم العمل، من ذلك يطالب بالإعادة حتى يبنيه، يطالب بإعادته حتى يبنيه. عرفنا الفرق بين المسألتين؟ نعم. يجوز الاستئجار على ضرب اللبن ويكون على مدة أو عمل، ويكون على مدة أو عمل. العامل يضرب اللبن، اسمع، أن يضرب اللبن ضرب ضرب الأمثال بمعنى وضع المثل وهو المقيس عليه في شكل مقدمة ونتيجة لأجل أن يفهم الطرف الآخر. وضرب الطول بمعناه وضع قالب ويوضع عليه الأصل وهو أول طوبة، ثم بعد ذلك يقيس عليها البقية، هذا معنى ضرب الطوب. ضرب الدينار من هذا المعنى، بمعنى أنه أعد عملة فصاغها في قالب، فكان هذا القالب هو المقيس عليه في جميع أنواع العملة. فضرب اللبن يحتاج إلى قالب، القالب بمعناه آلة تكون منقورة محفورة يتهيأ فيها وضع الطين لمقدار معين ثم ينزع منها تخرج الشكل المطلوب، فيكون هذا القالب أصل في جميع أنواع الطين، هذا معنى ضرب اللبن. فإذا استأجر أجير لضرب اللبن، أنا الكلمة دي هي مفهومة وليست من توضيح الواضحات، كل الناس يفهمون معنى ضرب الطوب معهم، لكن إنما بينت معنى الضرب. ليه قالوا ضرب الملك أو الحاكم العملة الفلانية؟ ولما يقال ضرب العامل اللبن؟ ولما يقال ضرب الحكيم الأمثال؟ لنعرف معنى ضرب بمعنى هيا ووضع أصلا، عرفنا هذا؟ فإذا ضرب الطوب فإذا استأجر العامل لضرب الطوب هذه الإجارة إما تقع على العمل أو تقع على المدة. إما يقول أنت أجير عندي باليوم اعمل لي طوب كل يوم لك 50 ريال وحد اليوم من الساعة كذا وتنتهي الساعة الفلانية ما في إشكال هذا، وبقدر ما ينجز فذاك هو عمله، فإذا جاءت المدة وانتهت أخذت أجر أخذ أجره. وفيه إجارة على العمل، يقول اعمل لي 500 طوبة اضرمها لي ولك كذا. ففرق بين العمل الإجارة على العمل وفرق بين الإجارة في المدة، عرفنا؟ هذه تتطلب شروط ومواصفات وهذه تتطلب شروط ومواصفات. اقرأ الآن العبارة. فإن استأجره عشان يعمل لا باليومية إنما ليضرب الطوب، ما الذي يطلب؟ احتاج إلى تعيين عدده، إلى تبيين ثم كان تعيين تبيين إلى تبيين عدده. 100 طوبة 200 طوبة في اليوم كذا طوبة. نعم، احتاج إلى تبيين عدده وذكر القالب، لابد الخالق يقول طوله كذا سنتي وعرضه كذا سنتي لابد وعمقه كذا، لابد أن يعرف الخالق، ولابد أن يبين أن هذا الخالق مصنوع من خشب أو مصنوع من حديد أو مصنوع من نحاس. نعم، وموضع الضرب اشترط ولا ما اشترط؟ اشترط. لو قال تعال اضرب لي طوب في وادي كذا مكان لا بئر فيه ولا ماء، وقال لآخر تعال اضرب لي طوب في الحديقة الفلانية ذات حجارة ورم قليل الطين فيها، وآخر قال تعال اضرب لي طوب عند العين الفلاني مجرى ماء طين سهل وماء متوفر، هل هذا العامل يعمل ويكد فيكون شقاؤه وتعبه مثل هذا وهذا مثل هذا ويتفاوتون؟ يتفاوتون. رب ماء قريب يسهل على العامل، قد تكون تربة سهلة فيسهل على العامل، تكون تربة بعيدة وماء بعيد فيشق على العامل. ولذلك إذا قال تعال تضرب لي طوب في اليوم كذا ولك أجر كذا ما تنفع، لابد أن يبين، يقول مكان فلاني وين نوع التربة، وين التربة التراب هذا، وين الماء، عرفنا هذا؟ فإذا قال لا بد من بيان موضع الضرب لتفاوت العمل، عرفنا هذا؟ أي أقرأ. لأنه يختلف باعتبار قرب التراب وباعتبار قرب الماء. نعم، ولا يكتفي بمشاهدة القالب إذا لم يكن معروفا كالسلام. لو قال هذا القالب، أنا عندي قالب خشب، هذا اللي سأجرك عليه، ما ينفع. كم عمقه كم عرضه كم عرضه كم طوله ما مقدار العمق، لابد أن يعرف ذلك. لما مجرد مشارة القالب لا تنفع؟ لأن القالب معرض للخراب والكسر فيأتي بآخر دونه أو أقل منه فتحصل منازعة، فإذا رأى إما يعرف أنه لا يستطيع العامل فيكون مقهور وغير راضي أو يحدث نزاع، لكن يقول القالب شكله كذا وعمله كذا وعرضه كذا. كالسلمي، كما لو أسلمت أسلفت أو أسلمت في حبوب تقدرها بميزان أو مكيال، ما يصح تقول للمسلم يعني من دفعت إليه المال لأجل أن يؤمن لك الحبوب أطلب 50 كيلة لهذا الصاع وتعين له صاع، ما ينفع. لكن تقول بصاع المسلمين الذي مقداره كذا وسعته كذا، لأن هذا الصاع ينكسر ويزول فتحدث فتنة ومشاحة. يقول كالسلم فلا صح أن يكون السلم على عين معينة من المكاير الموزون، إنما تقدر. فكذا القال في ضرب الطوب لابد أن يعرف مساحته من العمق والطول والعرض، عرفنا الحكمة؟ نعم. والناس لو اكتفوا بهذه، لو أخذ الناس هذا الفهم وهذا العلم والعمل في ضبط هذه الأمور ما حصلت منازعات. أكثر منازعات العمال مع أسيادهم أو المساجرين مع أجرائهم أو كذا من عدم ضبط الحقوق وبيانها بدقة، ولا لو بينوها انتهى النزاع وارتفع. لا بد من بيانها وتبيينها، حتى لو حدث دخل الشيطان كذا يقول لهم لا ليس كذلك. والعامل يريد أن يخفف عمله بأدنى حينة، والمستأجر يحب أن يستوفي حقه على أتم ما يكون. فهذا يقول هذا رجل طيب أكله إلى نيته، والآخر يقول فلان اتسامح، ثم عند النهاية يحدث نزاع أو غبن أو ضرر أو يدعو أحد على الآخر ما إلى ذلك. لكن ضبط الأمور من أولها ترفع جميع هذه النزاعات، وما يحصل لفظ عند الناس ولا خصام. نعم. ولا ينتبه إجراح الكلية وقيل ألا كان عرف مكان. إذا ظلم الطب يقول لا أنا ما أدفع لك الأجر لين تجف. تعسف وعذية للناس ما يصل. قال ما أدري الطب يتحلل ولا ما يتحلل، تعال لي بعد يمين. إذا جف الطب دفعنا لك أجرة. هذا لا يلزم. لا يلزم إقامة، تدفع إذا ضرب وانتهى يدفع له أجرته. نعم. وإن جارت الموت معينة غير معلومة لغرس كذا أو فرق أو بناء معلوم. وجاء رجل يقول إما بالوصف كحمل وبناء حائط وإجارة أرض معينة، أرض معروفة معينة. فهذه إذا استأجرها فلان لا بد أن يبين المنفعة التي من أجلها استأجر هذه، استأجرها للزراعة أو للغرس أو للبناء أو جعلها مخزن أو راحة وسكن له، لا بد أن يبين نوعية المنفعة. واللي استأجر أرض وصف عليها أجرة ما يصح. نحن نتكلم على أناس مسلمين يلتزمون بأحكام الشرع، يستأجر استئجار شرعي وينتفع انتفاع شرعي. لكن الآن لما اختلط الحابل بالنابل وأصبح الناس لا يتورعون، فيحرص الإنسان إذا استأجر فلان أرض يسأله عن المنفعة التي ينتفع بها ماذا. إذا قال أنتفع بها كذا في البيع والشراء، يعرف أن البيع والشراء فيه ما يجوز وما لا يجوز، ولو أن يشترط يقول لا تبيع فيها كذا ولا تشتري فيها كذا. وإن كان للتخزين يعرف أنه يخزن فيها ما لا يجوز يبين له ذلك وهكذا. وإذا استأجرها لمنفعة يقال له ما هذه المنفعة، غراس أو زرع أو تخزين، وإلا يحصل نزاع وشجار. فرفع هذه الخصومات لا يتم إلا لبيان نوع المنفعة من إجارة الأرض. عرفنا هذا؟ اقرأ العبارة. وإجارة أرض معينة أي معلومة لغرس كذا أو زرع أو بناء معلوم، لأنها تجر ذلك فضرر يختلف ووجب بيانه. ضرر يختلف، إذا كانت الزرع غير التي للتخزين غير التي للحمل، كل واحد ضرر يختلف عن الأخرى. والمؤجر كذلك له أغراض، قد لا يفتح لهذا النوع من الإيجار يفتح لهذا النوع، لا بد من البيان من بيان ذلك للمالك ومعرفته. نعم. ويأتي الخلاف فيما إلى أول، ويأتي الخلاف يعني سنتين فيما بعد، أنه لو استأجر وأطلق ما بين الغرض الذي من أجله استأجر الأرض. نعم. استأجر ذكر المركوب فرسا أو بعيرا ونحمه، لأن منافعها تختلف. وإن استأجر لركوب ذكر المركوب فرس أو بعير ونحمه. إذا ذهب إلى أصحاب السيارة وقال كم تؤجر السيارة؟ قال أكريها بكذا. لابد أن يبين السيارة حمولتها كم، الموديل كم، الموديلات تختلف، موديلك القديم يحتاج إلى صيانة وأقل شيء يعطبها، موديل آخر يكون أجد وأصلح، والساعة كذلك مطلوبة، وكذا في الحيوانات، ما يستأجر الحيوان حتى يبين نوع الحيوان ما هو. نعم، لأن منافعها تختلف. لا بد إذا استأجر الحيوان أو المركوب يشترط عليه معرفة هذا الحيوان وهذا المركوب، إما بالرؤية أو بالوصف كالمبيع. إذا بعت شيئا غائب لا يجوز، لا بد من الرؤية، وإلا وصف دقيق كأن الغائب حاضر. إذا وصفت المبيع الغائب جاز بيعه، إذا كان وصف يرفع الإشكالات جاز بيعه. وكذلك هنا إذا كانت المنفعة المستأجرة مطلوب مشاهدتها، فإذا عجز عن مشاهدة يكتفى بالوصف، إذا كان الوصف يرفع الإشكال يكفي. نعم. يقول لك يعني إذا استأجر قد يكون السير السرج ما يوضع على البهيمة، قد يكون السرج من الراكب المستأجر، وقد يكون من المكري من المالك. فإن كان من المالك فلا بد أن يعرف المستأجر نوع هذا السرج، وإن كان من الراكب ففي الغالب هو كذلك. المالك يهمه كذلك معرفة السرج، قد يكون ثقيل يضر الدابة، قد يكون خشن، وقد يكون كذا. نعم. وكيفية سيره، قد يطلب دابة سريعة لأنه يحب الانتقال، وآخر يطلب دابة بطيئة ما هي سريعة لأنه يحمل عليها نوع من الأمتعة يضره سرعة السير، يحمل عليها الزجاج، قواريه تتكسر، ويحمل عليها شيء يتعطل، أو فاكهة تتأثر بالخط. يهمه تكون سائر نوع المركوب كيف سيره، فقطوف يعني بطيء السير. نعم. يعني كون المركوب الفرس هذا أنثى ولا ذكر هذا ما يشترط، أو الحمار أو أتان أو ناقة أو جمل لا يشترط في الأصح. فمعنى في قول صحيح أنه يشترط، الذي قال لا يشترط قال منفعة واحدة، لا يشترط ذكور أو أنثى. والذي قال لا بد من الاشتراط يقول لا، الجمل أقوى من الناقة، والحصان أقوى من الفرس، له جلد وقوة. لكن هذا يقول لا، أنا ليس لغرض في القوة، إنما لغرض في السرعة، والناقة أسرع من الجمل، والفرس أسرع من الحصان. فيقول لا، ما لغرض، أنا لغرض في السرعة، حب الوصول إلى البغية في كذا. هذا من اشترط ذكورية الحيوان أو عدم ذكورية. نعم. كذلك الراكب يعرفه، قد يكون بديل يضر المركوب، وقد يكون غير بديل، فلا بد يعرفه من هو الراكب هذا. نعم. وقال الشريف لا يؤذيه إلا الرقيه، لأن الصفة لا تأتي عليه. الشريف رئيس الحنابلة في بغداد يقول لا بد من الرؤية، ما كان تصف من فلان طويل وطوله كذا وزنه كذا كلام من رؤيته. نعم. ومعرفة المحامل يعني ما يوضع على الجمل، المحمل هذا يوضع لإركاب النساء فيها، قبل معرفة المحامل والأوطية التي تغطي الحيوانات والأغطية ونحلها، إما برؤية أو صفة. نعم. أو وزن أو صفة أو وزن. لا يجب الراكب يستأجر هذه الحمولة لسفر، ويريد يسافر للتجارة، لكن الراكب إذا استأجر جمل له توابع معه، إبريق الماء والمزاد التي فيها الماء والجراب الذي فيه الطعام، وفيه النخلات التي يحمل فيها كسرى والتي يحمل فيها أمتعته، فهل للمؤجر المكري أن يعرف توابع الراكب وليس يلزمه ذلك؟ قال يلزمه يعرف ذلك، لأن الناس يتفاوتون في هذه التوابع. نعم. ولو شرط حمل ثاني معلوم قال أنا أستأجر هذه الدابة لأحمل عليها حنطة من جدة إلى مكة، هذا لو شرط، بمعنى أنه استأجرها على وصف معين، هذا معنى شرط، وصفه قد يكون شرط، هذا معنى قوله زاد معلوم يعني مقدر، معلوم يعني مقدر، وزنه كذا، سأحمل عليها كذا وسط من الحبوب تصل بي إلى المكان الفلاني، فذهب والطريق مرحلة أو مرحلتان يحتاج فيها إلى إناقة البعير وأخذ بعض الأطعمة وإطعامه نفسه وخادمه وغيره من الركب، واضح هذا؟ فإذا استأجره لحمل طعام ثم اضطر